بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مثل الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح كتاب الطهارة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله خالد نبي معشر عن إبراهيم القمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فسيغسل ثوبه من قالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغتسل مكانه فإن لم ترى نضحته له. ولقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين محمد بن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه, نحن في كتاب الطهارة باب المني. حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد الطحان خالد الطحان عن خالد الحذا قال عن أبي معشر زياد عن أبي معشر قال عن إبراهيم عن إبراهيم التيمي قال عن علقمة والأسود عن علقمة والأسود قالوا أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل أن رجلا نزل بعائشة رضي الله تعالى هنا يعني بات عندها فاحتلم صار في ولا أدري رأى مني أو محتمل احتلم فقام وغسل ثوبيه عليه ثوبين غسل ثوبيه فقالت الجارية ما فعل ما لهذا يغسل قال إنه محتلم قالت كان يكفيك أن تغسل مكان الاحتلام كانت رأيت مني في الثوب غسل مكانه لقد رأيتني أفركه عن ثوب رسول الله تفرك المني من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يابسا وإن كان رطبا تغسله تمسك مكانه تغسله غسل لأنه ما هو نجس المني ما هو نجس تغسله من الثوب أو تفركه إذا كان يابس لأنه ليس بنجس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن أبس بن غياث قال حدثنا أبي أن الأعمش عن إبراهيم أن الأسود هما أن عائشة رضي الله عنها في المني قالت كنت أفرغ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمر بن أبس عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا عن ابي حفص بن غياث عن ابي حفص قال حدثنا الاعمش الاعمش قال حدثنا ابراهيم بن يزيد ابراهيم بن يزيد قال عن الاسود وهمام عن الاسود وهمام قال عن عائشه في المني عائشه رضي الله تعالى عنها في المني انها كانت تفركه اذا كان يابس وتغسل مكانه اذا كان رطبا يعني انه ما هو نجس المني ليس بنجس. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد بن هشام بن حسان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا نبي معشر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن مغيرة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي مهدي بن ميمون واصل الأحدب قال حدثنا ابن حاتم قال حدثنا إسحاق منصور قال حدثنا إسرائيل منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حد النبي صلى الله عليه وسلم في حد المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوادي خالد نبي معشر. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة منصور إبراهيم أن همام عائشة بنحو حديثهم. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن حسان هشام بن حسان ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال سعيد وهشام عن أبي معشر ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن بشير قال حدثنا المغيرة قال حدثنا ثم حول السند أيضا فقال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن مهدي بن ميمون قال أواصل الأحدب ثم حول السند أيضا هذا الرابع حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حاقب بن منصور قال عن إسرائيل قال عن منصور ومغيرة قال كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفرك المنية من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان رطبا تغسل مكانه بصابة بصبعه كذا تغسل مكانه، وإن كان يابس تفركه فركا يصلي فيه بالجماعة بالناس عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن المني ليس بنجس، المني ليس بنجس، والمذي أيضا ليس بنجس. حتى المذي اللي يطلع من التفكير، إنسان فكر بامرأة أو رأى امرأة أو اشتهى امرأته يطلع مذي، هذا المذي المذي ما هو نجس. تغسل فرجك تغسل الفرج والأنثيين بس، ولا تغسل أحد شيء غيره، الفرج والأنثيين فقط بس، هذا يطلع بعد التفكير. مذي رقيق، المذي رقيق أرق من المني. قال وحدثني محمد بن حاتم ثم قال مسلم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن منصور عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم قال عن عائشة عن همام عن عائشة عن همام عن عائشة رضي الله عنها قال نحو الحديث الأول أنها كانت تفرك المنية من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يابسا، وتقرصه بإصبعيها إذا كان رطبا، ويصلي فيه بالناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب، فقال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب، وننظر إلى أثر الغسل فيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار يقول سألت سليمان بن يسار قال عن المني يصيب الثوب يغسله أم يغسل الثوب، عن المني يصيب الثوب هل يغسله أم لا أم يفرغ ماذا يصنع؟ قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة من ثوبه في ذلك. يقول أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. كان يغسل المني من الثوب ثم يذهب إلى الصلاة في ذلك الثوب، يعني يغسل المني من الثوب محل المني إذا كان رطبا وإن كان يابسا فورك إلى آخره، ثم يصلي بذلك الثوب. وأنا أنظر إلى أثر الغسل. يقول وأنا أنظر إلى أثر عائشة وأنا أنظر إلى أثر الغسل. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا أبو كريم قال أخبرنا المبارك بن أبي زايدة كل من أمر ابن ميمون بهذا الإسناد، أما ابن أبي زايدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك وابن أبي زايدة كل الثلاثة عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد، يعني بهذا الإسناد اللي مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام تغسل منيه عائشة أو تفركه. الأول يغسل المنية ثم يخرج، النبي كان يغسل المنية ثم يخرج عليه الصلاة. وأما ابن المبارك وعبد الواحد في حديثنا قال كنت أغسله من ثوب رسول الله أغسله قليلا بصبيعها، لأنه ما يحتاج إلى غسل، الثوب كله ما يغسل، إنما تغسله محل المني فقط. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن جواز الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص شبه بن غرقد عن عبد الله بن شهاب القولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغسلتهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرنا في منامي. قالت أرأيت فيما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لا حكم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن جواز قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا شبيب بن غرقد قال أنا عبد الله بن شهاب القولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله تعالى ضيف لها، قال فاحتلمت في ثوبي اللي علي احتلم في الثوب، قال فقام وغسل الثوبين كلها لأن احترم بهما، فأخبرت الجارية أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت سليه ما حمله على ذلك. فقالت الجارية إنه رأى من فيه إنه احتلمه يرى ما يرى النائم في منامه رأى ما رأى النائم في منامه. فقالت هل رأيت فيه ما شيئا؟ قلت لا. هل رأيت فيه ما شيئا؟ قال لا. فقال فلو رأيت شيئا غسلته. قالت عائشة لو رأيت شيئا يعني حقيقة أنت الحين ما رأيت شيء لكن لو رأيت شيء فإنك تفركه بركا أو تغسله إذا كان رطبا وإن كان يبغى تفركه بركا الإنسان. عاد هنا إذا رأى الإنسان أنه يجامع امرأة ثم انتهى نهض من النوم ولا وجد شيء ما وجد جابه شيء إطلاقا فهذا ما يغتسل له لأنه يصير حلم من الشيطان. أما إذا رأى امرأة كأنه يجامع امرأة ثم قام ووجد بللا في ثيابه فإنه يغتسل حينئذ. إذا وجد بللا في ثيابه فإنه يغتسل أو إنه وجد بللا في ثيابه مني أو غيره وهو لم يرى شيئا ما ورى في نومه ما رأى شيئا ولا رأى أنه جامع أحد ولا رأى شيئا لكن رأى لما قام من النوم رأى في ثيابه منيا فإنه يغتسل لأن المني هذا ما خرج إلا من شهوة لكنه ما نايم مع صحابها فإنه يغتسل فيغسل المني من الشوك. نعم. قال دائرة إن لقد رأيتني وإني لا أحبه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظهره. يقول عائشة رأيتني وإني لا أحبه من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام بظفري يأخذ الثوب وتحك بظفر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني محمد بن عاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إذا نسيب ثوبا من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تغرسه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة ثم حول السند فقال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن هشام بن عروة قال حدثني فاطمة عن أسماء قال حدثتنا فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إنها ينزل عليها الحيض وقد يصيب ثيابها من الحيض حيضها للنسك يصيب ثيابها ماذا تصنع يا رسول الله؟ قال تغسل الحيض اللي يصاب الثياب وتغسل ما أصاب من جسدها. تحطه ثم تغرسه بالماء كان يبس تحطه ثم تغرسه بالماء يعني تحط الثوب من الدم من الثوب ثم بعد ذلك تجمعه تغرسه يعني تجمعه ثم تغسله تجمع هذا اللي أصابه الدم ثم تغسله ولا يضر هذا ثم تصلي فيه حتى لو بقي أثر الدم ما يضرها لو بقي أثر الدم تشوف أثر الدم بعد الغسل ما يضرها لا تغسل مرة ثانية. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن مهير قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إلى حديث يحيى بن سعيد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال يحيى بن عبد الله قال يحيى بن عبد الله ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم الأربعة عن هشام بن عروة رضي الله عنه عن بهذا الإسناد يعني عن فاطمة عن أسماء أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت إليه دم الحيض أنه ينزل على ثيابها وسيقانها وما إلى ذلك فقال اغسليه بالثوب واغسليه واغسليه ولا يضرك أثر الدم الأحمر ما يضرك لا غسلك ما يضرك أثر هنا. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريم محمد بن الألاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إن أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، أما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال بدأ بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غلس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد سليمان الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال وقال الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مجاهد قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال أما إنهما مر على قبرين عليه الصلاة والسلام فصحيح فسمع صياحهما فقال فدعا بجريدة رطبة خضراء من النخلة خضراء فشقها نصفين ثم جعل شق على قربها وقبرها شق على القبر هذا فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا قال أما هذا فكان لا يستتر من البول يعني ما يتنزه من البول قد يصيب ثوبه رشاش قد يصيبه سيقانه رشاش ولا ينتبه لهذا وأما هذا فكان يمشي بالنميمة نعوذ بالله انظر عذاب البول مثل عذاب النميمة أكبر الشاهد أن البول نجاسته أكبر نجاسة في الدنيا أعظم نجاسة وأكبر نجاسة البول فلهذا يجب على المسلم أن يتنزه من البول تنزها كبيرا يجيب الماء عنده يغسل كل ما ظن أنه أصاب ثيابه أو أصاب ساقه أو أصاب رجليه يغسل غسل نهائي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إذا تيقن أن البول انتهى غسل وانتهى خلاص هذا إذا كان أصاب ثوبه بول فإن كان المسألة كلها من الذكر إلى الحمام أو من الذكر إلى البريق أو من الذكر إلى شف ولم ينتشر هنا ولا هنا ولا حاجة إلى تكلف ما حاجة إلى التكلف وغسل الثياب ما في لزوم إنما البول يجب للإنسان أن يتنزه منه لأنه أعظم نجاسة في الدنيا فالرسول عليه الصلاة والسلام مر بهما يصيحون يسمعهم كل شيء إلا الإنس والجن يسمع صياحهم كل شيء إلا الإنس والجن ولو سمعوهما لصحقوا يصحق الإنس يصحق الجن يقول إنهما لا يعذبان يعذبان بإيش وإنه لهين عليهم عذباني بكبير وما هو بكبير كبير عند الله لكن هو هين لو ترى من هين عليهما فشق الجريدة ووضعها على القبر هنا وعلى قبر هنا قال يخفف عنهم العذاب ما لم يبس يعني يستغفر الجريدة هذه والجريدة هذه هل يجوز لنا اليوم حنا أن نضع صبار على موتانا في القبور إذا ما تجيب صبارة حط على صبارة شجرة عشان نخفف عنه شدريك لو ميتك مغفور له وشدريك تروح تتهم عوذ بالله ميتك وانت ما تدري لو ميتك مسلم مؤمن مات ومغفور له تروح تحط على صبار علشان لا يعذب هذا كلام كله فارغ وفارغ ثم العملية هذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام عملية الجريدتين من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لأنك لا تعلم الإنسان أنت ما في القبور من أشياء الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام وسمعهم يصيحان أما غيره فليس من خصائص هذا ولا أعلم ما في القبور إلا الله تعالى وتقدس نعم حدثني أحمد بن يوسف يقول مسلم رحمه الله حدثني أحمد بن مسلم ابن يوسف ابن يوسف قال حدثنا معلم بن أسد قال عن عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم بمعنى الحديث الأول أن الرسول مر بقبرين وإنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أحدهما يعذب من البول والثاني يعذب من النميمة المشي بالنميمة الشافعي رحمه الله جعل جميع الأبوال حتى الطاهر حتى ما يوكل لحمه نجس هذا الشافعي رحمه الله طردا لهذا الحديث يقول يعذب في البول معناه أنه حتى بول ما يوكل لحمه حتى بول الطاهرات أنها نجسة لازم تغسلها الإنسان لا وقع غرب من الحمامة على ثوبك لازم تغسله لأن الشافعي عنده أن البول نجس البول أبوال حتى ما يؤكل لحمه وحتى الطاهرات عنده نجس رحمه الله لكن الأئمة الثلاثة يقولون لا البول معروف إذا أصاب البول هو النجس نفس البول وغيره لا غيره لا. الحمام ما يؤكل لحمه ليس بنجس ما ينزل منه ليس بنجس. جميع ما يأكل ما يؤكل لحمه ليس بنجس ما نزل منه. كان أحدهم لا يستنزه لا ينتزه من البول ما يتنزه من البول نعم بالله. والثاني يمشي بالنميمة بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا أن قال الآخران حدثنا جرير عن منصور بن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعتذر بإذا ثم يباشرها. يقول الإمام مسلم رحمه الله كتاب الحيض. انتقلنا من الطهارة طهارة الوضوء إلى الحيض حكم المرأة. الحيض يختص بالمرأة. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا نعم قال حدثنا جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله قال حدثنا منصور منصور عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم بن تيمة عن الأسود عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعتذر. تقول كانت إحدانا من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت حائضا يأمرها أن تستعتذر تحت إزار على نفسها ثم يباشرها وهي حائض. حتى إنه عليه الصلاة والسلام جاءت عائشة رضي الله عنها وهو بردان ينتفض من البرد يقول أخرجي لي أفخاذك فتخرج له أفخاذ وهي حائض ثم يحط صدره بين أفخاذها حتى يدفع حتى يهدأ ويدفع عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الحيض ليس من نجس. الحيض ما هو كل البدن ينجسه. الحيض له موضع آخر. العشم الأعمش جته وحدة استفتيه يقول أنها تذبح الطلي وهي حائض قال لا ما تذبح وهي حائض كيف ما تذبح وهي حائض. فذهبت إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال نعم تذبح الطلي وهي حائض. قالت هذا يقول مؤتم فجاءت قالت هذا يقول تذبح وهي حائض. قام إلى ابن أبي ليلى فقال كيف تذبح وهي حائض. قال أنت حدثتنا أنت أعلم حدثتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عائشة فقال وهو معتكف فقال أعطيني السجادة قالت إنها حائض. قال حيضتك ليست بيدك يدك ما فيها شيء حيضتك ليست بيدك. الحيضة في مكان معين والباقي البدن كله طاهر كل باقي البدن طاهر. حيضتك قال أعطيني الخمرة السجادة وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. قالت إنها حائض. قال حيضتك ليست بيدك جسمك كله طاهر الحيض في مكان معين. قال أعمش سبحان الله سبحان الله. الأعمش يقول لا ما تحدث أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم الشيباني قال حدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود نبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتذر في فور حيضتها ثم يباشر. أن قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير علي بن مسير قال حدثنا الشيباني الشيباني الشيباني نعم سليمان فيروز سليمان قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسير علي بن مسير قال قال حدثنا الشيباني قال حدثنا الشيباني قال عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الرحمن بن الأسود قال عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت المرأة حائض منا كان يباشرها وهي حائض. يعني يباشرها يحط مثلا صدره يحط حقوده يحط شيء يباشرها وهي حائض لأن الحيض في مكان معين والباقي كله طاهر. البدن كله اليهود هم اللي يتجنبون الحائض ويخلونها ثلاثة أيام تخرج من البيت وهو يخرج من البيت ما يتجمع معها صارت حائض. هذا كله من آثار والأغلال اليهود. أما أمة محمد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع صدره على أفخاذ عائشة وهي حائض عليه الصلاة والسلام. فلا حاجة الإنسان اللي يتكلف يطرم امرأته أو يبتعد عن امرأته حتى لو يحايل تباشر لك حاجاتك الإنسان كلها كل حاجاتك اللي كانت تعملها تعملها ما عدا الجماع أنك ما تجمعها حتى لو جمعها يعني معنى هذا أن غير النبي عليه تقول إن أيكم يملك إربه لأن غير الرسول عليه الصلاة والسلام إذا باشر الإنسان المرأة ويحايل قد يشتهيها وقد يغويها الشيطان ويقع فيها فإذا وقع على امرأة ويحايل فعليه دينار كفارة دينار كفارة إن كان في غور الحيض وإن كان في آخر الحيض فنصف دينار إلى آخرنا. قال رضينا من الله دذنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله بن شيباني أن عبد الله بن شداد أن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن فيروز سليمان بن فيروز قال حدثنا عبد الله بن شداد عبد الله بن شداد قال عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام بنت الحارث الهلالية أخت لبابة بنت الحارث تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصاب النساء الحيض يباشرهن وهن حيض إلا أنها تحب تستثفر وتحط على إزارها هركة وتستثفر وثم يباشرها ما في بدن كله طاهر كل بدن الحائض طاهر ما عدا الفرج. نعم. قال رحمه الله دثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن أبينا مخرمة قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني مكرمة نبي عن كريم مولى ابن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجع مني وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مكرمة قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا وأحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مكرمة بن بكير عن أبيه قال عن كريم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة مكرمة عن ميمونة عن ابن عباس عن كريم عن مولى ابن عباس عن ميمونة قالت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجيع معي وأنا حائض وبيني وبينه. يقول ميمونة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يضاجعها وهي حائض ينام هو بفراش واحد وهي حائض. أم سلمة رضي الله عنها سيأتي حديثها أنها كانت نائمة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فحست بالحيض فخرجت انسلت من عنده ونجس ثياب الحيض قال هل نفستي؟ قالت نعم قال تعالى خلاص نلبس ثياب الحيض وتعالى ونامت معه بجنبه كما كان سابقا يعني أن الحائض ما ينقصه والنجاسة استثفرت وحفظت نفسها خلاص ما عاد يقع شيء. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا معاذ بن هشام قال دثني أبي يحيى بن أبي كثير قال دثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس وقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تنام مع الرسول عليه الصلاة والسلام في خميلة يعني سجادة غليظة تغطى يعني فيها كلها فتنام هي وتلاحفانها هي سوا فإذا في ليلة من الليالي انسلت من عنده وينام عنده انسلت ولبست فيها بالحيض حاضت ثم لبست قال لعلك نفستي قالت نعم يا رسول الله قال انزلي تعالي إلى مكانك الأول ما حصل شيء يعني أنت خرج الدم من الفرج لكن كل الجسد إثبات. استثبري واتزري وتعلن من مكانك. معنى هذا أن الحائض ليس جسدها كله طاهر ما عدا الفرج بس، ولا الجسد كله طاهر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن روان عمره أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك بن أنس الإمام قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة عن عمره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف في رمضان أجيه أنا فأعطيه الخمرة، يقول ناولين الخمرة يدني إلي رأسه فأرجله أو يسرح رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حائض، ثم يقول لها أعطيني جيبي للخمرة السجادة، يقول لرسولنا حائض، قال حائضتك ليست بيدك، أعطيني غسيل السجادة ثلاثة أيام وهي حاضر، يرجع رأسه وهي حائض. كل هذا أن الحائض ما هي نجسة، بدنها مو نجس، البدن طاهر، يديها وجسدها كله طاهر ما عدا الفرج فقط. قال رحمه الله حدثنا قتيبة سلم قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأله إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمي إذا كانوا معتكفين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعيد قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة وعمرة بنت عبد الرحمن قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أدخل البيت والمريض فيه وأنا حائض، يعني أدخل معتكف يعني ما أسأل عنه إلا وأنا مارة. فلا معتكف فما أسأل عنه وأنا مارة، قالوا عنه وأنا مارة عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدني رأسه أو يسرحه، ولا يخرج عليه الصلاة والسلام من المسجد إذا كان معتكفا إلا لحاجة ضرورية، حتى الأكل والشرب أحيانا تأتي في المسجد، لكن الخلاء والبول يذهب إلى البيت ولا يضره. حتى لو ما اشترط الإنسان الاعتكاف له شروط، لكن حتى لو ما اشترط مسألة الخلاء مسألة البراز مسألة الوضوء تخرج ولو ما اشترطها، أما غيره فلازم الاشتراط ولا يبطل اعتكافه. تشترطه اللهم أريد أن اعتكف هذه الليلة أو هذا الشهر، علي أن أقضي حاجتي وأزور فلان وأزور المريض وأفعل كذا وأزور كذا، لك شرطك يا إنسان، فإذا ما اشترطت فلا يجوز أن تخرج، فإن خرجت بطل الاعتكاف. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا ويخرج لها رأسه فيسرحه، لأنه كان يربيه عليه الصلاة والسلام، إذا كان ما هناك عمرة ولا حج فهو يربيه حتى ينزل إلى أكتافه هنا، حتى ينزل شعر رأسه إلى أكتافه هنا، فتقوم ترجله من الجهة هذه ومن الجهة هذه، وهنا هذا خط أبيض من هنا ترجل حتى يصل إلى كتفيه أو ينزع عن كتفيه، ومن هنا ترجل حتى ينزل إلى كتفيه ولا تحت كتفيه، إلا إذا كان هناك عمرة أو حج فإنه يقصر يصير إلى أذنه أحيانا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرجل يعني أسرح شعر الرسول عليه الصلاة والسلام من الجهة هذه ومن الجهة هذه وهي حائض سرحه وهي حائض وتنويه الخمرة وقالت إنها حائض قال إن حيضتك ليست بيدك يعني جسدها كله طاهر كل جسد الحائض طاهر ما عدا الفرج فقط. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن منصور عن إبراهيم بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زائدة قال عن منصور عن إبراهيم قال عن إبراهيم الأسود إبراهيم التيمي عن الأسود قال عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة قالت أنها كانت تغسل رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حائض لا يضر ذلك حتى لو كانت حائض تباشر زوجها وتغسل عنه وتعطيه ما يريد كل هذا لأنها ليست نجسة وإنما النجاسة في مكان معين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمر من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يعني محمد بن أبي بكر الصديق الذي ولد بالشجرة قال حدثنا عائشة رضي الله عنها عن خالد عمته عائشة رضي الله عنها لأنه ولد ابن أخيه أمه وخيثمة الخثامية وأبوه أبو بكر وهو أخو لعائشة. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ناولين الخمرة يعني السجادة يصلي عليها فقالت يا رسول الله إنها حائض قال حيضتك ليست بيدك أعطينا الخمرة فأعطت الخمرة وتغسل رأسه وتسرح رأسه وتعمل كل شيء وهذا من الآثار والأغلال الذي رفعه الله تعالى عن أمة محمد. اليهود إلى الآن في آثارهم وأغلالهم نعوذ بالله أما أمة محمد فخفف الله عنها الآثار والأغلال نزع عنها كل شيء كل مشقة نزع عنها ربنا تعالى لطفا وكرم وجود لأمة محمد. قال رحمه الله دهنا أبو بكر قال دهنا من أبي زايدان حجاج من أبي غنية عن ثابت بن عبيد بن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى الخمر من المسجد فقلت إني حائض فقال ناوليني فإن الحيضة ليست في يدك. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زايدة قال حدثنا حجاج بن أبي غنية قالوا ثابت بن عبيد حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى قالت بمعنى الحديث الأول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة قال ناولين الخمرة يعني السجادة وهو معتكف قالت إنها حائض قال حيضتك ليست بيدك نعم الحيض ما بيدك طاهر البدن كله طاهر. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب وابو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى يزيد بن كيسان نبي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال عائشه ناوليني الثوم قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك فناولت. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى القطان الثلاثة عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى وقال الآخران أخبرنا عنها يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه نعم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة لا يؤليني الثوب. يقول أبو هريرة بينما الرسول عليه الصلاة والسلام معتكف في المسجد وقال لعائشة ناوليني الخمرة فقالت يا رسول الله إنها حائض، قال حيضتك ليست بيدك، الحيضة ليست بيدك، بدنك كل طاهر، الحيضة في مكان معين. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا كيان بن سر وسفيان عن لم يقدام من شريح نبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي في ولم يذكر زهير فيشرب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان قال حدثنا المقدام بن شريح عن أبي شريح قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تشرب الماء وتأتي الرسول فضلتها تشرب من مكان ريقها وهي حائض وتأكل الطعام وتأتي الرسول فضلتها من الطعام وهي حائض. معنى هذا أنها تباشر كل شيء مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحرم عليه شيء إطلاقا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي المنصور عن أمي أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال عن منصور قال عن أمه صفية بن عن أمه صفية بنت شيبة قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن. ما في حاجة يتكي وينقض على فخذيها وهي حائض ويقرأ القرآن بعد، ما في شيء، ما في حاجة، طاهر البدن كله طاهر ويتكي عليك ويقرأ القرآن كله حائض كله جائز. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرء فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدامن منا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء سيد بن حدير عباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلا النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أنه لم يجد عليهما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يأكلوها ولم يجامعوها. يقول أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يجامعوها ولم يأكلوها ولم يشربوها ويخرجون من البيت أو يخرجونها من البيت ما يجتمعون معها، هذا فعل اليهود. فالرسول عليه الصلاة والسلام صار كل شيء تفعله المرأة الحائض معهم فقالوا ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء، هذا يقول اليهود. فقال أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما يا رسول الله ألا نجامعهن في الحيض؟ فتحير وجهه حتى ظن أنه سيجد عليهما فخرجا من عنده كأن الرسول غضبان عليهما فجاءه لبن هدية فدفع فدعاهما وسقاهما من لبن فعرفا أنه لم يجد عليهما. ما يزعل الرسول ما يغضب على أصحاب رضي الله عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل